إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد رسالة من المستمع ألف سين من دمنهور بالبحيرة، يقول فيها: أبي رجل مسن تجاوز 90 ولا يستطيع الصيام، فما حكم الفطر بالنسبة له؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على أن للشيخ الكبير الذي يجهره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان، فإذا أفطر فعليه فدية وجوبا عند الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية وهو المفتى به، لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وقال الإمام النووي: قال الشافعي والأصحاب: الشيخ الكبير الذي يجهره الصوم أي يلحقه به مشقة شديدة، والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف، ويلزمهما الفدية على أصح القولين. وقال الإمام ابن قدامة: وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. وجملة ذلك أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاووس وأبي حنيفة والثوري والأوزعي رضي الله عن الجميع. فضيلة الدكتور، هل من الفقهاء من أسقط عن المسن فرض الصوم؟ نعم، ذهب المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر رضي الله عنهم جميعا، وهو مقابل الأصح عند الشافعية، إلى أنه لا تجب عليه الفدية لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية، كالصبي والمجنون وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت. إلا أن المالكية يرون أنه يندب له إعطاء الفدية، ويقدر إطعام المسكين بصاع لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز مثلا، كما ذهب إلى ذلك الحنفية. ومن كان عسيرا عليه إخراج هذا القدر، يجوز له إخراج مد من غالب قوت البلد، والمد يساوي ربع الصاع، وذلك تقليدا للشافعية. ويجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقدا للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام. وعليه فيجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، ويجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.